فيه إنه اختار غير القلب حبيبا وكيف يهواك علي من خان في الحب عهدا لا تؤمنين بحبي سنحارب نحمك بعد ليالي ولا علي قيادة أبطالي فإذا انتصرت علي إذا رجعت من حربي أجر النصر في أذيالي رجعت للملك الذي لاقيته وما هو هذا السبيل الأمين لنغرف قلقا من الناقمين أهجر مصرا مراح أهلي ومسرح اللهو والشباب الحب يبني لنا ديارا دوني عن الأهل والصحاب لو كنت تهواني سمعت كلامي ورحمتني من هذه الآلام أهواك لكني أخاف عليك من كيد العدا حق محبتي ما اخترت غيرك حبيبا إلى البقاء وإذا الشمل دمع على بساط الجوال والود متصل هيا إلى وطني نسعد ببهجتي نفارق الوادي ولا من يدري لم تقل لي نزاد أي طريق لا ترانا فيها عيون رجال تتلقى لا هنالك زاهرين نقاتلكم قتال الظاهرين. ويلاه كنت بلادي كلمتها للأعادي كنت الوطن يا جبا هيا اتركاني واخربا. أيها الكاهن روحي أصبحت بين يديك أبي سوف يعفو ويرضى دين وحق السماء عن النفس لا لكن تموت. ألا لم يبق لي في حياتي ما يمنيني لا بل تعيش لأني أحب قربك مني وحرق قلبه منك يا شجاني. ألم أكن في سبيلها وطني لا تذكرها أين أراها إن أنجيتك تتناساها يأبى قلبي أن ينساها أنت الحمام وأنت جانب يا فرحة أنا في انتظاره. أفشيت أسرار البلاد وتركت جيشك عامدا وقت الجهاد حكمت عليك مع الكهنوت بسجنك في الجب حتى تموت. لقد خان والموت للخائنين أتقتله مع حبي له والموت حق على الغادرين. أسمع الصخرة تهوي فوق مثوايا وقبري هل حرمت الآن من نور السماء وغدا رضميش ماذا أسمع صوت يسري هذا شبح يسكن قبري حي يمد لي يده يا للسماء عائدة. نعم أنا أنت هنا وهل تطيب حياتي من غير تهجرين الكل من أجلي أنا. ليس لي غيرك في الدنيا هنا. تعالي أسعديني بالتلافي. لقد راح الأسى والحب بات.